قال: قد يترك الرجل من شهادة الحق الواجب إظهارها، الواجب إظهارها، قد يترك ما يظن أنه يتركه خوفا من الكذب، وإنما تركه جبنا عن الحق. مش انت سمعت فلان لما شتمني؟ ايوه. طب تعالى قول في القعدة، احنا عاملين قعدة، تعالى قول انا سمعته بيشتمني. يقول لا. لا ليه؟ يقول انا اخاف يعني انسى ولا حدا، اكذب وانا مش عايز اكذب. يبقى هو ترك الايه؟ ترك الكذب، ترك الشهادة ظنا انه تركها من خافة الايه؟ الكذب. لكن الحقيقة هو خاف ان انت جايبني اشهد لك ضد فلان، ده هيطلعني من البلد، ده اذا ما موتنيش هيطلعني من البلد. يبقى هو كتم الشهادة ايه؟ جبنة، في حين ان هو ايه؟ ظن انه تركها مخافة الايه؟ الكذب. شفت النية بقى؟ النية. ويترك الجهاد واقامة الحدود ظنا انه يتركه خوفا من الظلم، وانما تركه ايه؟ جبنة. ويترك فعل المعروف والاحسان الى الناس ظن انه تركه ورعا من الظلم، اذا كان المحسن الي اخاف من الظلم، وانما تركه بخلا اذا لم يكن في نفس ذلك اعانة على الظلم. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الاخلاق وتحمل الشهادة وغير ذلك، ظنا منه انه تركه لئلا يفضي الى مخالطة الظلمة والخونة والكذبة، وانما تركه كبرا وترأسا عليه. فلان مريض ما تروحش تزوره ليه؟ بيقول اصل عنده ناس كده ما بحبش بيتكلموا في كلام في اعراض الناس، وانا ما بحبش اسمع الكلام ده. هو مش كده، ده هو الحقيقة شايف نفسه يعني رجل كبير، يعني هيروح يزور الفقير المريض ده؟ يبقى هو ايه؟ ما بيزورش المريض ليه؟ اصل بيكون عنده ناس وبيجيبوا سيرة الناس وانا ما بحبش اسمع سيرة الناس. لا هو مش كده، ده هو الذي منعه ايه؟ كبر في نفسي ان يزور فلانا. ها؟ فلان مات ما حضرش الجنازة ليه؟ اصل الناس ماشيين في الجنازة ما بيعتبروش، المفروض نمشي في الجنازة لكن ساكتين، لكن الناس بتمشي تتكلم وتجيب سيرة فلان وعلان، فانا بايه؟ بعتذرهم، لكن في الحقيقة الذي منعه ايه؟ هو الكبر. كما انه يفعل ذلك ظنا انه فعله لاجل الحقوق الشرعية ومكارم الاخلاق، وانما فعله رغبة اليهم حرصا وطمعا. سبحان الله، اذا امتنع من عيادة المريض وجبال الجنائز ممكن يكون حمله على ايه؟ الكبر. واذا فعله ممكن فعله ايه؟ طمعا فيهم. فلان مريض، فلان ده مين؟ ده شيخ البلد، لا لازم نروح نزوروه، شيخ البلد هنعزوه يبقى نروح نزوروه. من الميت مرات العمدة، لا ده لازم نروح شباب بلد تاني، ليه؟ هنعز العمدة. النية في كل حاجة، لا تعملن إلا بنية. يقول بعض أهل العلم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ما تعملش أي عمل إلا بنية، ونية إيه؟ نية صالحة. ولذلك في مسألة الجنائز دي بيروى عن بعض السلف، واحد خبط عليه، مين؟ قال له فلان. قال له عايز إيه؟ قال له في جنازة مش هتحضر. قال طب استنى شوي، وفجأة لقاه طالع. هو لما قال له استنى شوي قال يمكن بقى هيتوضى ويغير هدومه، إيه؟ فلسه بقى هيفرش كده يقعد على المصطبة على ما صاحبه يطلع، لقاه طالع. قال لا، إيه ده؟ نقول استنى شوي، فكرتك بقى هتستحمى ولا تتوضى ولا حاجة. قال لا، أصل أنت قلت لي هتحضر جنازة وأنا ما أعرفش إن في جنازة، فما كانش عندي نية. قلت استنى شوية لما أحضر لإيه؟ النية. أحضر النية. من تبع جنازة فله قراط، ومن صلى عليها فله قراطان. القراط مثل جبل أحد. قال: فصل. لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء. في ناس كده يقول لك ايه؟ مش عايز يعمل كده، خايف العمل الرياء. مش عايز يتصدق، الشيخ واقف يقول جماعة ساعدونا مدوا ايديكم والفلوس في جيبه. يقول اصل انت لو طلعت الناس هيشوفوك يبقى انت عايز تعمل رياء. في بعض الناس ما بيجيش يصلي الجماعة